بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في عرض سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 27 من شرح وتعليق شيخنا حفظه الله على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ فقال: حجة واحدة، واعتمر 4 عمر. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجيرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والتي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره وغزواته، وبدأ بذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره. قال: روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ هذا سؤال من قتادة لأنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الناس بسيرته وبهديه، فسأله كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حجة واحدة، واعتمر 4 عمرات. حجة واحدة، هذا بالاتفاق أنه بعد الهجرة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة، وهي حجة الوداع كما سيأتي. واختلف هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، كما جاء في حديث جبير ابن مطعم، وهذا الحديث رواه مسلم والنسائي والدارمي. قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا. هذا الحديث يرويه جبير بن مطعم قبل دخوله في الإسلام، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، قال: هذا من الحمص، يعني من قريش، لأن العرب كل قبيلة أو جمع من القبائل لهم نسك معين، وكان قريش وثقيف وهوازن يسمون بالحمص من الحماسة، وكانوا يشددون على أنفسهم في الإحرام وفي ترك أكل اللحم والتمتع في أثناء الإحرام، فسموا بالحمص. وكان من طريقتهم في الحج في الجاهلية أنهم ما كانوا يتجاوزون الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل البيت لا نتجاوز الحرم. فتعجب جبير بن مطعم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، لأن قريش لا يتجاوزون الحرم ومزدلفة من الحرم، فتعجب منه، وهذا دليل أن هذا كان قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. أما بعد هجرته فلم يحج إلا حجة الوداع بعد فرض الحج، على خلاف كبير بين العلماء متى فرض الحج، هل هو في السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة أو الثامنة أو التاسعة، خلاف كبير في فرض الحج. قال: واعتمر أربع عمرات، ثم ذكرها: عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، وهذا عندما خرج مع أصحابه وبلغوا الحديبية، وسمي هذا بصلح الحديبية، وتقدم معنا في عرض الغزوات ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من أن قريش صدوهم عن البيت فتحللوا ونحروا هديهم، فهذه عمرة الحديبية وكانت في السنة السادسة. والعمرة الثانية قال: حين صالحوه من العام المقبل، وهذه تسمى بعمرة القضاء أو عمرة القضية، وبعض أهل العلم وبعض المؤرخين فهموا من القضاء أنها قضاء لعمرة الحديبية. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا خطأ في الفهم، فإن عمرة الحديبية التامة، لأنهم أحسروا عن البيت، ومن أحسر عن البيت فإنه ينحر هديه ويتحلل وليس عليه شيء، وإنما سميت عمرة القضاء مأخوذ من المقاضاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على أن يعودوا من العام القادم، ولهذا تسمى أو يسميها بعض العلماء عمرة القضاء أو عمرة القضية، فهي عمرة تامة، عمرة الحديبية، والعمرة التي كانت في السنة السابعة هي عمرة القضاء أو القضية كما يسميها بعض العلماء. قال: وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، هذه كلها عمر في ذي القعدة، العمرة عمرة الحديبية، عمرة القضاء والقضية، والعمرة التي من الجعرانة بعد أن مكن الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين في غزوة حنين، رجع إلى الجعرانة وقسم الغنائم، ثم أحرم ودخل مكة محرما من الجعرانة، فتسمى عمرة الجعرانة، وهذه كانت في السنة الثامنة بعد فتح بعد نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه يوم حنين. قال: وعمرته مع حجته، العمرة الرابعة عمرته مع حجته، وهذه عمرة القارن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قرن بين الحج والعمرة. قال: صحيح متفق عليه، هذا الحديث من صحيح أنس، من حديث أنس، وهو متفق عليه بين الشيخين رحمهم الله. وفي لفظ عن أنس قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، ثم ذكرها: عمرة الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حين قسم الغنائم في ذي القعدة، وعمرة مع حجته، متفق عليه. قال: هذا بعد قدومه المدينة، يشير إلى أن هذه العمر وكذلك الحج بعد قدومه المدينة بعد الهجرة. قال: وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفر إلا ما جاء من حديث جبير بن مطعم أنه حج قبل ذلك، هل كان بعد البعثة أو قبل ذلك الله أعلم. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حجة الوداع، قال: والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا. هذه هي حجة الوداع، وهي حدث عظيم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة لست بقين من ذي القعدة، وهذه الحجة تسمى بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وتسمى حجة الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها المناسك وبين الحج، وتسمى حجة البلاغ لأن الأمة شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ عندما خطب وأشهدهم على شهادتهم له، وأشهد الله على شهادتهم له بأنه بلغ. سأعرض هذه الحجة عرضا تاريخيا وليس لتقرير الأحكام الفقهية، وقد سبق أن شرحت حجة الوداع من حديث جابر في الدروس في المسجد النبوي في دروس متعددة، وليس المقام هنا بيان الأحكام الفقهية، وإنما العرض التاريخي كما هو مقصد درسنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد أن أعلن للأعراب ومن حول المدينة وللأمصار التي دخلت في الإسلام أنه قد أراد الحج، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لست بقين من ذي القعدة، واختنف في يوم خروجه من المدينة، فقيل أنه يوم الخميس وقيل أنه يوم السبت، والذي حققه ابن حزم رحمه الله وكذلك رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله جمع من المحققين أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم السبت، ثم بات في ذو الحليفة، وهناك ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، وهذا حدث مشهور. ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم الأحد، ثم أحرم صلى الله عليه وسلم بعد الظهر على قول لبعض أهل العلم، وعلى قول أنه خرج من الضحى يوم الأحد. ذكر جابر بن عبد الله حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الوصف في بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بخروجه صلى الله عليه وسلم. من أبرز الأحداث التاريخية أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد جاء في حديث جابر وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آت من ربه أي جبريل وأمره أن يهل بعمرة وحج، فخرج قارنا وقد ساق معه هديه من المدينة، وقد ساق 63 بدنة، وكان علي رضي الله عنه أتى ببقية بدن النبي صلى الله عليه وسلم التي أتمت 100 من اليمن، ولقيه في مكة، لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة وخرج من المدينة ملبيا، وكانت تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض أصحابه يلبون بصيغ أخرى كقول بعضهم لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء والعمل، كان بعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلزم تلبيته إلى أن وصل مكة في يوم الأحد من الأسبوع القادم، يعني كان مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أسبوعا كاملا، ثم لما نزل مكة بات بذي قوى بأطراف مكة، وأصبح من يوم الاثنين وصلى الفجر واغتسل، ثم ذهب إلى البيت وطاف وسعى وصلى خلف المقام. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وشق هذا على أصحابه لما سألوه، قالوا لما أمرهم أن يتحللوا قالوا، قال من بعض من سأله أي الحل، قال الحل كله، فكانوا يعظمون النسك والبيت. قالوا نذهب إلى عرفة وذكورنا تقطر من المني، فتهيبوا هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فعرفوا أن هذا هو الأكمل، لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيترخص لهم، فلما بين لهم أن هذا هو الأفضل تحللوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فسخ الحج إلى عمرة هو الأفضل، وهو نسك المتمتع، وهو أن يأتي بالعمرة ثم يحج من عامه. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان دخوله في اليوم الرابع من يوم الأحد، بقي في مكة إلى يوم التروية وهو اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى. وكما ذكرت لن نقف عند الأحكام الفقهية وإنما عرض تاريخي، فبقي في منى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، يقصر الرباعية، قصر الظهر والعصر وصلى كل واحدة منهما في وقتها، وأما وكذلك العشاء، وأما المغرب والفجر فإنهما لا يقصران. ثم في اليوم التاسع خرج إلى عرفة، وكان من عادة قريش أنهم يمرون بمزدلفة ويمكثون في مزدلفة، فظن قريش أنه سيوافقهم على طريقة قومه من قريش، فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف في مزدلفة، إلى أن أتى نمرة ونصبت له قبة فبقي فيها إلى الزوال، ثم صلى عليه الصلاة خطب في الناس وصلى الظهر والعصر وقصر وجمع، ثم دخل إلى الموقف إلى عرفة واستقبل البيت عند الصخرات على ناقته القصواء. وكان غالب حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، قال العلماء ليرى النبي صلى الله عليه وسلم وتؤخذ عنه المناسك، فبقي يدعو الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم دفع من عرفة وقدم له إناء من لبن فشرب، فعرف الناس أنه ليس بصائم، أنه لم يصم يوم عرفة، وهذه السنة للحاج أن لا يصوم حتى يتقوى على الذكر والقراءة والعبادة. ثم بعد غروب الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة وصلى المغرب والعشاء في مزدلفة، عندما وصل إليها وبادر إلى الصلاة قبل أن يحط الرحل، وبات في مزدلفة إلى أن أسفر، إلى أن صلى الفجر، ثم بعد أن أسفر جدا خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى، وأردف في طريقه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، ثم دفع من مزدلفة إلى منى وأردف الفضل بن عباس. وهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه من عادة العظماء والوجهاء والملوك أنهم يستقلون بمراكبهم، بل يكون حوله منكب مهيأ لركوب جمع من الدواب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان متواضعا على ما رفعه الله عز وجل من المنزلة العظيمة، كان متواضعا يردف وراءه كغيره من الناس عليه الصلاة والسلام. ثم أتى إلى منى وبادر إلى رمي جمرة العقبة، وبقي في منى، ثم بعد ذلك تحلل، حلق رأسه واغتسل ونحر 63 بدنة من البدنة التي أتى بها، ووكل عليا على بقية البدن التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذهب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة، على خلاف بين العلماء هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى، إلا أنه طاف من الضحى يوم النحر، ثم رجع إلى منى وبات فيها. ثم في اليوم الثاني من أيام التشريق خطب الخطبة المشهورة في حجة الوداع، ورغب في طاعة الله عز وجل، وأوصى بالنساء خيرا، ووضع الربا والثارات في الجاهلية، وذكر أن أول ما يوضع من الدماء هو دماء بني عبد المطلب، وأن أول ما يوضع من الربا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فأخذ عليه الصلاة والسلام يرفع إصبعه الشريف إلى السماء وينكت بها، يقول: اللهم فاشهد. قال المؤرخون: حضر هذه الخطبة 40,000 من الصحابة رضي الله عنه، لأن جملة الذين خرجوا معه 100,000، لكن منهم من كان في مكة ومنهم من لم يحضر هذه الخطبة، لكن هذه الخطبة يقال أن الذي حضرها 40,000 من الصحابة رضي الله عنه، وهؤلاء كلهم تثبت لهم الصحبة، كذلك 100,000 الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحبة تثبت برؤية النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وفي اليوم 13 من أيام التشريق، وكان يرمي الجمار كما هو معلوم في اليوم 11، وكذلك في اليوم 12، وكذلك رمى في اليوم 13 يرمي الجمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، يقف عند الجمرة الصغرى عند الوسطى ويدعو، وأما جمرة العقبة فلم يدعو عندها. ثم بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الرمي اليوم 13 نزل إلى مكة وبات فيها وطاف طواف وصلى الفجر من اليوم 14، ثم طاف طواف الوداع وأمر أصحابه أن يرتحلوا، ورجع إلى المدينة في صبيحة اليوم 14. هذه هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من العبر خروج هذا الجمع الغفير مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند لحظة ذكرها جابر وهو يروي هذا الحدث العظيم في ذي الحليفة، يقول: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، وإذا أمامه مد البصر من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن ورائه مثل ذلك، محاط ب100,000. تأملوا أيها الإخوة كم بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج خائفا من أهل مكة يريدون الفتك به، وقصته مع صاحبه في الغار معروفة، وبين هذا النصر العظيم وهذا الفتح العظيم وإيمان هذا الجمع الغفير، 10 سنوات. 10 سنوات هذه الخير العظيم وهذه الغزوات، وهذه الحجة العظيمة التي خرج فيها هؤلاء الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على البركة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبارك في كل أمره عليه الصلاة والسلام في كل أحواله. فيها من العبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا هذه الحجة، حجة الوداع، والله عز وجل أعلم. ولكن من العبر التي تستوحى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو حج أكثر من حجة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في حجه ما ليس من النسك، كما أنه في حياته قد يفعل أمور بحكم طبيعته البشرية، فلربما لو تكرر منه فعل في أكثر من حجة لا التبس على الناس النسك من غيره، كما حصل الاشتباه لما كان يصلي فأحيانا يجلس جلسة الاستراحة وأحيانا لا يجلس، فاشتبه على الناس هل هذه من الصلاة أم لا، وكذلك بعض الأفعال في الصلاة. فكانت هذه الحجة وثقت بألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في جمع من الأحاديث، وكانت هدي للأمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، كما قال خذوا عني مناسكا، وقال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى المدينة، بقي تتمة ذي الحجة ومحرم، وفي بداية صفر بدأ به المرض عليه الصلاة والسلام، ثم توفي في ربيع الأول. نعم. قال رحمه الله: فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، ولم يقاتل إلا في 9، بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وقيل أنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوات كلها بعد الهجرة، كلها في المدينة. قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهما، وقيل غزا 27، خلاف كبير في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. والذي في جمع من الأحاديث في الصحيحين كما في حديث البراء بن عازب وحديث جابر وجمع من الصحابة أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وهذا هو المشهور وهو الصحيح الذي دلت عليه الروايات الصحيحة عن جمع من الصحابة في الصحيحين. وسبب الخلاف كما ذكر بعض المحققين هو الاختلاف في بعض الغزوات، هل تعد غزوة واحدة مثل غزوة حمراء الأسد، بعضهم يعدها غزوة وبعضهم يجعلها تابعة لأحد، ومثل غزوة الطائف بعضهم يجعلها تابعة لحنين بعضهم يجعلها مستقلة. فهذه جملة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 19، وقيل أن غزواته 25، وقيل غزا 27 غزوة، خلاف بين العلماء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، وقيل أن البعوث والسرايا أنها 36، على خلاف أيضا بين العلماء في ذلك. ولم يقاتل إلا في 9، لم يقاتل يعني لم يحصل قتال إلا في 9. وقد نبه بعض المحققين إلى أن المقصود لم يقاتل ليس معنى ذلك أنه باشر القتال بنفسه، بل ذكر بعض المحققين أنه لم يقاتل إلا في أحد بيده، وأما بقية الغزوات فكان يدير الجيش، وكان في وسط المعركة، لكن بحمد الله لم يحصل أن وصل إليه أعداؤه فقاتلهم بيده، وهذا من صيانة الله عز وجل. ولم يقاتل يعني بأصحابه إلا في تسع بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. قال: وقد قيل أنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير، خلاف بين العلماء، والمقصود هو قتال النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وأما هو فالصحيح أنه لم يقاتل إلا في أحد. وهذه الغزوات فيها من العبر، إذا كانت مدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مكثر في المدينة 10 سنوات، وعلى الصحيح أنها 19 غزوة إلى 20 إلى 21 وقيل أكثر، هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يغزو في السنة مرتين، هذا غير البعوث. وهذا الأمر يدل على مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، والجهاد في ذلك الزمن ليس كشأنه في هذا الزمن، فكانوا يعدون للغزوة وللمعركة أشهر. وذكر في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما أخر العشاء حتى نام النساء والصبيان، كما جاء في الحديث أن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد نام النساء والصبيان. فجاء في بعض الروايات عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بتجهيز جيش. فهذا الجهاد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنين ما يقرب من 20 غزوة وقيل أكثر، هذا غير البعوث، فدل على عظم جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر الغزوات هي غزوة تبوك، يعني ولم يحصل فيها قتال، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في وقت حر شديد، وكان هذا من الجهاد أيضا خروجا في ذلك الوقت، ولهذا تأخر كثير من المنافقين عن هذه الغزوة. ففيه بيان عظم جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تبليغ دين الله عز وجل، إلى أن كتب الله له النصر، وتمثل هذا بذلك الجمع الغفير الذي خرج معه في حجة الوداع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى طاعة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.